سيقولون لله قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإن لهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون قل رب إما تريني فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين